القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي، الحلقة اللي فاتت التقينا مع صديق يحيى رمضان، العازف الموهوب والمتميز في العزف على آلة القانون. أهلا بك يا يحيى. إزاي حضرتك؟ عامله؟ الحمد لله، وسعيدة جدا إنك تكون موجود معنا في حلقة جديدة من حقق حلمك. وأنا طلبت من يحيى إنه يكون موجود معنا تاني النهاردة علشان نستمتع تاني بعزفه ونعرف معلومات أكتر عن القانون. نبتدي نسمع إيه؟ ممكن قلب مفتاحه. ان شاء الله مخطط تكمل ازاي في مجال المزيكا؟ انا اصلا في معهد موسيقى عربيه. جميل. هو في الهرم. انا هناك في اولى ثانوي. يعني استنى الجامعه، بعد الجامعه ماجستير ودكتوراه في آلة القانون ان شاء الله. ان شاء الله، جميل جدا، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. يا رب. يعني كده بقى اتعلمت تقرا نوته وتعلمت مقامات وكده؟ طبعا. انت يعني اول سنه في معهد موسيقى العربيه. جميل. بيبقى المعهد بس ولا بيبقى معاه يعني دراسة عادية بره؟ لا، بيبقى معاه برضو دراسة عادية. يعني مش زي الكونسيرفاتوار، بيبقى الكونسيرفاتوار بس. لا كونسرفاتوار برضو من ابتدائي بيكون برضو الاثنين لحد جامعة. بيكون الاثنين بس تبع المعهد كله يعني الدراسة كلها تبع المعهد. لكن هل الموسيقى العربية نفس النظام؟ اه نفس النظام. اه نفس النظام يعني بتدرس المناهج العادية مع دراسة الموسيقى بالظبط من خلال دراستك في المعهد. ربنا يوفقك إن شاء الله, إن شاء الله. وتعمل الماجستير والدكتوراه وتبقى عازف قانون عالمي ترفع راس مصر في كل مكان بإذن الله إن شاء الله. طيب نسمع حاجة تاني؟ اه ممكن نسمع أغنية حيرت قلبي معك لأم كلثوم. أم كلثوم تفضل. بتفاجئ عازف القانون يعني هو على حسب برضو الموهبة. الموهبة هي اللي بتحدد كل حاجة وكتر المذاكرة طبعا. وانت نموذج يورينا قد ايه ان لما بحب الحاجة وبديها جهد بتديني كتير قوي قوي وببقى متميز فيها ازاي. بشكرك يا يحيى وان شاء الله تكون موجود معانا في التصفيات النهائية وتحضر قدام مجموعة من المتخصصين في مجال الموسيقى وإن شاء الله تكون في فرصة وتشارك معنا في أعمال إذاعية وأعمال خاصة بالأطفال. كل التوفيق وإن شاء الله عازف كبير متميز تشرف مصر في كل مكان. شكرا جزيلا وسعيدة جدا أنت كنت معنا النهاردة. شكرا يا يحيى. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-639. التليفون مرة تانية 257-59-639 أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمد السيد من الهندسة الإذاعية وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.